لآلئ البيان في عقد رمضان. أيها المستمع الكريم، أهلا بك مع حلقة جديدة في هذا البرنامج. يجعل الإمام الغزالي الصوم 3 درجات: صوم العموم، وصوم الخصوص، وصوم خصوص الخصوص. أما صوم العموم فهو كف البطن والفرج عن الشهوات، وأما صوم الخصوص فهو كف السمع والبصر واللسان واليد والرجل وسائر الجوارح عن الآثام، وأما صوم خصوص الخصوص فصوم القلب عن الهمم الدنية والأفكار الدنيوية، وكفه عما سوى الله عز وجل بالكلية. ثم يقول الإمام الغزالي في توضيح معنى صوم خصوص الخصوص، أي المنزلة العليا الرفيعة من الصوم: ويحصل الفطر في هذا الصوم بالفكر فيما سوى الله عز وجل واليوم الآخر، وبالفكر في الدنيا، إلا دنيا تراد للدين، فإن ذلك من زاد الآخرة وليس من الدنيا، حتى قال أرب القلوب: من تحركت همته بالتصرف في نهاره لتدبير ما يفطر عليه كتبت عليه خطيئته، فإن ذلك من قلة الوثوق بفضل الله عز وجل وقلة اليقين برزقه الموعود. وهذه رتبة الأنبياء والصديقين والمقربين، ولا يطيل النظر في تفضيلها قولا ولكن في تحقيقها عملا، فإنه إقبال بكنه الهمة على الله عز وجل، وانصراف عن غير الله سبحانه، وتلبس بمعنى قوله عز وجل: ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في الحث على آداب الصوم، فمن ذلك قول الرسول الكريم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك، رمضان شهر الله فاحفظوا فيه ألسنتكم. اتقوا شهر رمضان، فإنه شهر الله أن تفرطوا فيه، فقد جعل الله لكم 11 شهرا تنعمون فيها، وجعل لنفسه شهر رمضان. وننتقل إلى نفحة شعرية عاطرة بأقباس الشهر الكريم وعطر نفحاته وتجلياته. يقول ذنون المصري: أنت في غفلة وقلبك ساهي، فغدا العمر والذنوب كماهي، جمة أحصيت عليك جميعا في كتاب وأنت عن ذاك لاهي، لم تبادر بتوبة منك حتى صرت شيخا فحبلك اليوم واهي، فاجتهد في فكاك نفسك واحذر يوم تبدو السمات فوق الجباه. وفي حلقة الغد نتابع الرحلة ونواصل اللقاء. لآلئ البيان في عقد رمضان، غدا حلقة جديدة. هالة الحديدي وفاروق شوشة.